بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، إخوتي في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. وبعد، فقد استخرت الله تبارك وتعالى في أن أقدم تفسيرا موجزا للقرآن الكريم يشمل أطرافا من العلوم، من أسباب النزول وعلوم البلاغة والناسخ والمنسوخ وعلم القراءات واللغة وبعض الأحكام الفقهية إلى غير ذلك مما يحتاج إليه الإنسان المسلم. ولا أدعي فيه فضلا لي، ولكن الفضل لله أولا وأخيرا ولمن سبقني من أئمة التفسير وأهل العلم. فمجرد أنني نقلت هذه النقول وقد أضفت إليها بعض الشيء، ولكن هناك ملاحظة بخصوص التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، فإن لي فيه تحفظا شديدا. أولا، لأن القرآن الكريم كتاب هداية وموعظة ورحمة وشفاء لما في الصدور، وليس كتاب ستاتيكس أو إلكترونيكس أو أي علم من العلوم الحديثة. لكن هذا لا يمنع أن تكون هناك إشارات علمية في هذا الكتاب، وكثير من الآيات استدل بعض العلماء فيها على مسألة الانفجار الكوني بآية: أو لم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، ومسألة زحزحة القارات كونتيننتال دريفت للعالم الألماني باجمان. هذا الكلام في النفس منه شيء، لأن خلق السماوات والأرض كان قبل خلق الناس، ولا يمكن لأي بشر أن يتكهن كيفية خلق السماوات والأرض وكيفية الفتق بهذه النظريات. أيضا نظرية زحزحة القارات وأنها كانت كتلة واحدة وانفصلت أوراسيا عن الأمريكتين وهكذا. لكن هناك بعض أمور ثبتت علميا، ويتناقص كمية الأكسجين عندما ارتفع الإنسان من سطح البحر 15 كيلو. هذا واضح وثابت في القرآن: فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهناك صعوبة في التنفس حقيقة كلما صعد الإنسان فوق سطح البحر، ولذلك فإن رواد الفضاء يحملون أناديل أكسجين. هذا أمر واضح. أيضا في قصة أهل الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذا التقييد من الله عز وجل رحمة بهم، لأن هذا ثابت في علوم الطب بما يسمى بقرح الفراش هيد سورس. هذا ممكن أن يقال، والأصل في تكوين الأولاد لا يرجع إلى المرأة وإنما يرجع إلى الرجل، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أي من المني، والمني الخاص بالرجل. هذه أمور سنشير إليها في بعض مواضعها إن شاء الله. لكن أقول وقبل كل شيء، كتاب الله عز وجل كتاب هداية ورحمة ونور كما هو شأن الكتب السابقة. فالله يقول عز من قائل: الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، وهادي أهل السماوات والأرض، فهو مصدر النور. والذي نزل بالقرآن وبالكتب السماوية هو جبريل أمين الوحي، وهو ملك من الملائكة، والملائكة خلقت من نور، والكتب السماوية كلها نور. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكذلك الإنجيل، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، أي آتينا عيسى الإنجيل فيه هدى ونور. وقال عن محمد وعن القرآن: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. والإسلام نور، فمن يرد الله أن يشرح صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، كمن هو قاسي القلب بعيد عن الحق، مثل قوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا النور نور الإيمان، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أين نجد هذا النور؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالجار والمجرور متعلق بمحسوس تقديره نور الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وموضع هذا النور هو قلب المؤمن، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الحاصل أنني حاولت أن أجمع بين أطراف العلوم عملا بها هذه الأبيات: اجهد بكل علم تستريح به، ولا تعيشن بعلم واحد كسلا، أن نحن لما جنى من كل فاكهة حولنا جوهرين الشمع والعسل، فالشمع نور مضيء يصداء به، والشهد يشفي لنا الأسقام والعلل. القرآن هو دستور الله وكتابه الخالد إلى أن تقوم أو إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، وهو أعظم كتاب على الإطلاق. والله إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مكينة، لا تذكر كتب السوالف عنده طلع النهار فأطفئ القنديلا. كلام قديم لا يمل سماعه، تنزه عن قول وفعل ونية، به أشتفي من كل داء ونوره، دليل لقلبي في جهلي وحيرتي، فيا رب متعني بسر حروفه، ونور به سمعي وقلبي ومقلتي. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، وبيوتنا بالقرآن، وقبورنا بالقرآن، آمين يا أرحم الراحمين. والتفسير مهم جدا لمعرفة كتاب الله. فضل التفسير في القرآن: مثل الذين يقرؤون القرآن ولا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح، فتداخلتهم روعة لا يدرون ما في الكتاب. ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب. إن هذا القرآن مأدبة الله عز وجل، فتعلموا من مأدبته، والمأدبة ما يصنعه الإنسان فيدعو إليه الناس، فهو الغذاء الروحي للأرواح وللقلوب. وفي رواية: إن هذا القرآن مأدبة، مأدبة الله عز وجل، فتعلموا من مأدبته، أي هو الذي يعلم الناس الأدب، فلا أدب بعد أدب القرآن، ولا خلق بعد خلق القرآن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن وأدبه القرآن صلى الله عليه وسلم. ولابد للإنسان أن يبحث ويتعلم تفسير كتاب الله عز وجل. قال عكرمة وهو تلميذ ابن عباس: طلبت اسم الرجل الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 14 سنة، وهو ضمرة بن حبيب، 14 سنة، يسأل عن اسم الرجل الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. وقال ابن عباس شيخه وأستاذه: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تصاهرتا على رسول الله، ما يمنعني إلا مهابته، لأن عمر بن الخطاب كانت له مهابة، فسألته فقال: هي حفصة وعائشة. أولا، ما المقصود بالقرآن الكريم؟ التعريف: هو كلام الله تعالى العربي اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، المنقول إلينا بالتواتر. ما الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي؟ تقدم تعريف القرآن الكريم، فما هو الحديث القدسي؟ فهو قول نسبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى. وهذه هي الفروق بين القرآن المجيد والحديث القدسي. القرآن الكريم متعبد بتلاوته، الحديث القدسي غير متعبد بتلاوته. القرآن الكريم قصد به التحدي والإعجاز، الحديث القدسي لم يقصد به التحدي والإعجاز. القرآن الكريم لا تجوز روايته بالمعنى، الحديث القدسي تجوز روايته بالمعنى عند جمهور المحدثين. القرآن الكريم يحرم على المحدث مسه، هذا عند الجمهور، وأجاز بعضهم جواز مس للمحدث حدثا أصغر للمسلم. لا يحرم بالنسبة للحديث القدسي، لا يحرم على المحدث مسه. القرآن الكريم يحرم على الجنب والحائض والنفساء تلاوته عند الجمهور، الحديث القدسي لا يحرم. القرآن متواتر، الحديث القدسي منه ما هو آحاد وهو الأكثر. القرآن الكريم من أنكر منه حرفا كفر، الحديث القدسي لا يكفر إلا من أنكر منه ما هو معلوم بالضرورة. زي مثلا الصلاة، لو في حديث قدسي يتكلم عن الصلاة، الزكاة، الحج، وهكذا. تسمى الجملة من القرآن الكريم آية، والآيات سورة، لا تسمى جمل في الحديث القدسي. القرآن الكريم تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحديث القدسي لم يتكفل الله بحفظه. هناك قول بأن الحديث القدسي نزل بلفظه ومعناه من الله، وهناك قول آخر بأن الحديث القدسي نزل بمعناه فقط. يبقى هناك فرق، أن القرآن الكريم نزل باللفظ والمعنى، أما الحديث القدسي نزل بالمعنى فقط. الراجح من القولين أن الحديث القدسي نزل بمعناه فقط وليس بمعناه ولفظه. لماذا؟ لأنه لو كان باللفظ وبالمعنى كأنه شارك القرآن الكريم في القداسة، ولما كان هناك فرق بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم. أيضا لابد أن يكون هناك فرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي في المقصد والغاية من الإنزال. فالمقصود من القرآن التحدي والتعبد بالتلاوة، أما المقصود من الحديث القدسي هو العمل فقط وليس التحدي. بعد أن انتهينا من هذه المقدمة، لابد أن نفرق بين القرآن أيضا الكريم والحديث النبوي. الحديث النبوي هو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فالكلام القرآن الكريم كلام الله تعالى، والحديث النبوي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما وحي لا يفترقان، فهما صنوان. نزول القرآن، نزل القرآن الكريم على ثلاثة أشكال. التنزل الأول إلى اللوح المحفوظ، دليله قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. التنزل الثاني في إلى بيت العزة في السماء الدنيا، دليله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذا يدل على أن القرآن نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل مفرقا أي منجما على رسول الله، وصح هذا عن ابن عباس كما رواه النسائي والحاكم والبيهقي، حيث قال أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة حسب الأحداث. التنزل الثالث اللي هو من بيت العزة في السماء الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا في 23 سنة، هنا في 23 سنة حسب الأحداث، يعني الفترة بتاع 20 سنة دي اللي هي الفترة اللي نزل فيها القرآن، إنما نزل في 23 سنة حسب الإيه؟ الأحداث. كده هنبدأ إن شاء الله في تفسير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، وآياتها 7 أي 7 آيات، تسمى 7 المثاني والفاتحة و7 الطوال، وتسمى أيضا الشافية، لها أسماء كثيرة جدا. والكافية والواقية وأساس القرآن والحمد، أسماء كثيرة. وتسمى الفاتحة لأنها بتفتتح بها القراءة في الصلاة، وتسمى أم الكتاب لأن العرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم الأمر أم، وهي 7 المثاني لأنها بتثنى القرآن. ربنا قال ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، 7 المثاني اللي هي ايه؟ الفاتحة. طبعا فضلها في فضلها سور كثيرة. عن ابي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت اصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجب حتى صليت، قال فاتيته فقال ما منعك ان تاتيني؟ قال قلت يا رسول الله اني كنت اصلي، قال الم يقل الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال نعم الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وعن أبي بن كعب، وده من كتاب الوحي بل أشهره، أن رسول الله قال ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن اللي هي الفاتحة، وهي 7 المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين، هذا لفظ النسائي. الرقية اللي رقاها سيدنا سعيد أبي سعيد الخدري للراجل اللي هو اللذيذ الحي رقاه بإيه؟ الفاتحة. الحديث ده مهم جدا اللي هو في مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جبريل السمع نقيدا فوقه، فرفع جبريل بصره الى السماء فقال هذا باب قد فتح من السماء، ما فتح قط، قد لا تدخل الا على الفعل الماضي المنفي. قال فنزل منه ملك فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشر بنورين قد اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخوازيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. الحديث ده ممكن نستفرد منه أحكام كتير، إن مش جبريل بس أمين الوحي، إن جبريل كان بيأتي بمعظم الوحي، انما في ملك تاني هو اهو نزل بخواتيم سوره البقره وبفاتحه. يبقى ده نزل بوحي اهو الملك ده. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انه ايه؟ ابشر بنورين قد اوتيتهما لم يعطهما نبي من قبل. فاتحه الكتاب وخواتيم سوره البقره. لم تقرا حرفا منهما الا وجيزه. ايه معنى الكلام ده؟ انا لو قرات الفاتحه او خواتيم سوره البقره او اي ايه في القران الحسنه بعشر امثالها. لكن ايه معنى لم تقرا حرفا منهما الا اوتيته؟ ان معنى هذا الكلام ان الدعاء، لان الفاتحه كلها دعاء وخواتيم سوره البقره كلها دعاء، ما من انسان بيدعو ها بالفاتحه او بخواتيم سوره البقره الا استجاب الله له. عشان كده في القران الحديث القدسي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عن ايه مبلغا عن ربه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إيه؟ نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. الرحمن الرحيم مجدني عبدي. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مجدني عبدي. مالك يوم الدين أثنى علي عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط المستقيم. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. صراط الذين أنعمت عليهم هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لعبد ولا عبد مساء. فاذا قال العبد امين، امين ده اسم فعل بمعنى استجب يا رب. هنا كل حرف من هذه السوره ربنا اعطاه لكل ايه من قرا بهذه السوره. هذه معنى ايه؟ لم تقرا حرفا منها يعني من هذه الفاتحه الا لطيف. وخواتيم سوره البقره لما بندعي ده من الاول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه هي خلي بالك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ. فربنا لا يؤاخذنا لا على النسيان ولا على الخطأ. رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما سقطوا عليه. فهنا إجاز بالحس يعني رفع عن أمتي ايه الخطا والنسيان يعني ايه اثم. الاثم اسم الخطا واثم النسيان واثم ما استكرهوا عليه. رفع عن امتي الخطا والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا استجاب لنا ويرفع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم. ايه يبقى ربنا ايه ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به. ربنا رفع عنا الاغلال والايه والانصار التي كانت موجوده قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا تقدر لنا به. فكلفنا الله ما في طاقتنا وما في وسعنا. ولا تحملنا ما لا تقدر لنا. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. كل هذا الدعاء جاب من ذلك من قرا خواتيم سوره البقره في الليله كفتان. كفتان عن قيام الليل او كفتان من السحر وهكذا. فكل حرف من الفاتحه وخاتم سوره البقره يقراها على العبد المسلم إلا أعطيها هذا. فشوفوا فضل هذا الكلام. وعشان كده لما ربنا سمى الفاتحة الصلاة ليه؟ سمى الصلاة ليه؟ لأنه لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، سواء كانت للإمام أو للمأموم أو للمسبوق أو للمنفرد أو حتى بصلاة الجنازة. فلا صلاة بدون قراءة الفاتحة. وطبعا هنقول هذا الكلام في تفصيل المزاج. لكن هو الفكرة إيه؟ ليه ربنا سمى الفاتحة صلاة؟ قلنا لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. هذا قد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. إن لا يصح أن يكون هناك دين ما لم يكن هناك تناصح بين المسلمين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أو كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لأنه لا يكون هناك حج إلا إذا تم الوقوف بعرفة. لأنه ده أهم أركان الحج. فمن لم يقف بعرفة عليه أن يأتي في العام المقبل ويقف لأنه لا حج لا لأنه ده من أهم الأركان. هذا معنى ايه؟ ان ايه سمى الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربنا الفاتحه صلاه. حكم بقى القراءه في الصلاه بفاتحه الكتاب. هل لابد من قراءه الفاتحه ولا يجزي ان الانسان يقرا غيرها؟ ابو حنيفه اجاز قراءه غير الفاتحه. قال ازاي؟ قال ان استدلوا بعموم قوله تعالى فاقرأه ما تيسر منه. يعني اللي مش حافظ الفاتحه يقرا ما تيسر من القران. اي حاجه ايه؟ تحل محلها. استدلوا بحديث المسيء في صلاة الرجل اللي أخطأ في الصلاة بتاعته والرسول يقول له إيه؟ صلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي. وكان لو يحسن الصلاة فقال له اقرأ ما تيسر معك من القرآن، فأمره بالقراءة ما تيسر معه ولم يعين لهم فتح ما لوز لازم تقرأ الفاتحة. الرأي الثاني وده الرأي الأرجح قال انه يتعين عليه انه يقرأ الفاتحة، والدليل على كده ده رأي بقية الأئمة اللي هم مالك والشافعي وإيه وأحمد، قالوا لأن إيه نكهة الحديث ألا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب، وحديث ثاني لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والناكرة في سياق النفي بتفيد العموم، يعني ما تنفعش أي صلاة ليس فيها إيه فاتحة الكتاب. طب بالنسبة للإيه، خلي بقى المأموم، إيه حكم المأموم يصلي إزاي؟ الشافعية قالوا يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام، يصلي ورا الإمام لازم يقرأ الفاتحة سواء كانت في الدهرية أو في السرية. الحنفية قالوا إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما في الصلاة السرية والدهرية. ليه؟ ده جيب الكلام ده من الأحناف بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، يعني الإمام ده بيحل محله طالما أنا الإمام، أو الإمام لما بيصلي سواء في السرية أو في الدهرية بيقرأ، فأنت تقف كده ساكت. ده وجهة نظر أبو حنيفة الحديث، والحديث ده فيه كلام. الملكية قالوا إيه بقى؟ القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية، في الصلاة السرية اللي هي زي الظهر مثلا والعصر، مندوبة يعني مستحبة، ومكروهة في الصلاة الجهرية على أساس إن أنت بتسمع الإمام وهو بيقرأ في الصلاة الجهرية هتقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة السابقة قلت بطريقة الخضر الرحمن الرحيم مجدني عبدي، والصحيح انه قال الله اثنى علي عبدي مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وقال مره فوض الي عبدي، فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. في الحديث الذي رواه مسلم لا تعتقد ان الملك الذي نزل بسوره الفاتحه وخواتيم سورة البقرة أنه استقل وحده بالنزول، بل إن هذا الحديث يدل على أن جبريل عليه السلام تقدم الملك إلى النبي معلما به وبما ينزل معه أو ينزل معه، وعلى هذا يكون جبريل عليه السلام قد شارك في نزولها مع الملك. الأمر الثاني التأمين في الصلاة سنة لكل مصلي سواء كان هذا المصلي إماما أو مأموما أو منفردا أو مفترضا أن يصلي فرضا أو متنفلا يصلي نافلة في الصلاة السرية والجهرية. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فإن وافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. ولكن هناك سؤال، إذا لم يقل الإمام آمين ماذا يفعل المأمومون؟ يقول المأمومون آمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قولوا آمين، أي أن المأمومين يقولون آمين سواء قال ذلك الإمام أو لم يقل. والصحيح أنه يجب على المأمومين أن يقولوا آمين مع الإمام فلا يسبقوه ولا يتأخروا عنه. بعد هذا ننتقل إلى سورة البقرة.